الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل ما كنا بدأنا فيه من دروسنا فيما يتعلق بالأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل وأحكام الأقضية والدعاوى والبينات. وقد انتهينا إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قوله: باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان. والمراد بالوكلاء والأعوان سيوضحه الشيخ الشارح هنا وبناء على ما يرد في الأحاديث المذكورة فيه، وسنحاول تبسيط ذلك وذكر ما يشتمل عليه هذا الباب من المعاني. يقول الشيخ رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وفي لفظ: من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. رواهما أبو داود، هذان الحديثان، اللفظ الأول واللفظ الثاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد، يعني بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. هذا في الحراسة والإعانة للقاضي والحاكم، سيأتي تفصيل. هذا الحديث رواه الإمام البخاري. هذان الحديثان في هذا الباب في مسألة أمانة الوكلاء ومسألة الأعوان، أعوان القاضي والحاكم، من حيث مشروعية وجود أعوان حراس ما يتعلق به للحاكم كما تستدعيه الحاجة والضرورة، وفيه حديث قيس بن سعد. وفي الحديث الأول إشارة إلى أمر عظيم وتنبيه إلى أمر خطير يقع فيه الناس، وهو في مسألة الخصومات والإعانة فيها. فمن حيث الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر، من حيث سنده حديث صحيح يحتج به، لأنه كما يقول الشارح أخرجه أبو داود بإسنادين. الأول لا مطعن فيه من حيث الرواية، فهو حديث صحيح، يعني حديث ما يحتج به. قال الأول سند الأسناد الأول لا مطعن فيه، لأنه قال حدثنا أحمد، وذكر سند يعني رجال الحديث: حدثنا أحمد بن يونس عن يعني جربوعي، حدثنا زهير، حدثنا عمار بن غزية عن يحيى بن راشد، يعني دمشقي الطويل وهو ثقة، قال جلسنا لعبد الله بن عمر حدثهم هذا الحديث. والإسناد الثاني أيضا ذكر سنده، وفيه يعني في سنده بعض من ذكر أن فيه مقال، ولكنه الحديث بإسناديه يعتبر حديثا مما يحتج به في هذا الباب. ما معناه يا إخوان؟ هذا أمر عظيم ويقع فيه كثير من الناس. الخصومة، ما المراد بالخصومة؟ حديث عبد الله بن عمر يقول: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزل. الخصومات تقع بين الناس كثيرة، والناس في هذه الدنيا يعني مبتلون، وهذا ابتلاء وامتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الدنيا يعني خلقنا للابتلاء، لعبادة الله سبحانه وتعالى، مبتلون بأن نطيع أو نعصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا عصيانه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويبعدنا عن سخطه. من أسباب سخط الله، نسأل الله العفو والعافية، الوقوع في الخصومات الباطلة. لا شك أن الناس في دنياهم هذه يتنافسون على دنياهم ويتجاذبونها، وتتعارض مصالحه ويقع بينهم شبهات فيها، فكل أو كثير من الناس بل كل الناس كل يعني يبحث عما يرضيه وما يحبه في دنياه وما يريده من صالح هذه المتاع، هذه الدنيا التي هي متاع. لكنه الآخرون كذلك، والرغبات لا تتفق بل قد تتعارض وقد تتشابك المصالح وقد تختلف، وهنا تقع الخصومات. فقد تكون هناك خصومات بالحق، شخص له حق عند آخر، والآخر قد يكون مثلا مقترضا منه ومتعاقدا معه على عقد معين أو تعامل معه على عمل معين أو شركاء في شيء في تركة أو نحو ذلك، فيقع بينهم نوع اشتباه، وكل يدعو أو يدعي حقا له، والآخر قد ينكره كله أو بعضه لشبهة وليس لبعض، يعني شبهة عنده. هنا قد يكون الاثنان أو المتخاصمان في يعني إلى حد ما في حق، لأن بينهما شبهة، أو قد يكون أحدهما على حق فهذا على حق، ولكن قد يقع الخصام في باطل، هو يعرف أنه باطل ويخاصم ويدافع ويرفع صوته ويجلب بخيله ورجله ويستدعي شهودا وربما يحملهم على شهادة الزور ونحو ذلك من الأمور الباطلة، فيترتب بعضها على بعض يعني ظلمات، باطل أصله باطل ثم ينشأ عنه أمر باطل، فيستدرج بعض الناس ليشهدوا شهادة زور وهو باطل، وثم النتيجة يأخذ مال الناس بالباطل. من هنا كان هذا الوعيد الشديد والتحذير العظيم في هذا الباب، من خاصم في باطل هذا قيد، يعني من خاصم في حق لا بأس. أولا معنى الخصومة ما هي كما أشرنا إليها إشارة، ومعناها في يقول الشيخ ينقل عن الغزالي الإمام حجة الإسلام الغزالي وغيره من العلم، يقول الخصومة لجاج في الكلام، يعني لجاج كثرة في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود للمتكلم لهذا المتكلم. وتارة تكون هذه الخصومة تارة تكون ابتداء يبتدئها الإنسان خاصم، وتارة تكون افتراضا يعني الجواب على خصومة من آخر. هذه الخصومة يعني مبادرة الكلام واللجاج وكثرة ورفع الصوت به إلى آخره، وما ينشأ عنها ويترتب عنها من أمور كما أشرنا تحتاج إلى أو لا بد منها من لوازمها، استدعاء شهود، عملية كذا، عمل قرائن ووضع وثائق ونحو ذلك. فإن كان فهي من حيث هي الخصومة من حيث هي غير محببة غير مرغوبة في الإسلام ولا عند العقلاء، مكروهة، ليست من شأن أهل العقل والحلم والحصافة في دنياهم، لأنها أقل ما فيها أنها تأخذ من وقتك الشيء الكثير وتأخذ من ذهنك وتفكيرك الشيء الأكثر، وفوق ذلك وبعد ذلك ومع ذلك أنك لا تفرأ وأنت تخاصم وتجادل وتتكلم كثيرا في أمر ما، وإن كنت محقا ستقع ولو يعني عن غير قصد وهذا معفو عنه، لكن دخلت بالسبب إلى أن تتكلم كلاما لو كنت في حالة غير الخصومة، في حالة في اتزان يعني هدوء عقلك ونفسك ما فعلت، ولو استرجعت ذلك في بينك وبين نفسك لندمت عليه. إذن فالخصومة مكروهة من حيث الأصل، يعني غير مرغوب فيها، ولكن قد يلجأ إليها الإنسان لضرورة إذا أخذ منه حق أو طلب منه شيء باطل ليرد عن نفسه، فهنا لا بأس بها بل هي مطلوبة، بل أحيانا قد تكون مفروضة لازمة عليه، لأنه إذا أتى معتد ظالم يريد أن يأخذ حقك مالك أو شيئا من كذا فلا تمنعه إلا بخصومة وبإظهار يعني حقك بالحجة وكذا، فهذا أمر مطلوب. والله سبحانه وتعالى يقول إلا من يعني في الآية في سورة الشورى أو في الآية التي قبلها الآية التي الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى سبحان الله يعني معنى هذه الآية سنستذكرها إن شاء الله، أن الإنسان إذا كان في حق ولا من انتصر بعد ظلمه فإن الله فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وإلى آخر الآية. فإذا أنت الإنسان إذا تدي عليه أو وبغي عليه وأريد أن يؤخذ منه حق يعني لم يستطع أخذ حقه أو دفع الظلم عن نفسه إلا بشيء من الخصومة كذا فلا بأس بها، وإلا فالأصل هي مكروهة غير محببة في الإسلام ولا عند العقلاء. وأما الخصومة بالباطل وهو يعلم أنه في باطل، فهذه التي جاء فيها الوعيد الشديد، لأن فيها كما قلنا مضيعة للوقت، تعرض لكلام سيء هو يقوله ويخرج منه، ظلم للآخرين، لأنه يعني هذه الخصومة وسيلة إلى أن يظلم بها الآخرين، أخذ أموال الناس بالباطل أو حقوقهم أو ظلمهم في أجسامهم أبدانهم أعراضهم أموالهم إلى غير ذلك ما دام باطلا. فإذا كان قد دخل في خصومة وهو يعلم أنه مبطل فيها، فهنا يأتي عليه أو هذا الوعيد الشديد لم يزل في سخط الله حتى ينزع، يعني يعدل ويترك ما هو فيه. وفي لفظ آخر هذا الذي يباشر حديث اللفظ الأول الذي يباشر ذلك بنفسه، في لفظ آخر من أعان على خصومة بظلم ذاك الذي يفعلها بنفسه، وهذا يعين من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. غضب الله سبحانه وتعالى هو ما يترتب عليه عقاب من مغضوب عليه وبعده عن رحمة الله وغير ذلك مما يقع فيه من المحذور المكروه الذي يعني قد ذكر في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة أنه لا ينصب ولا يوجه غضب الله سبحانه وتعالى إلا إلى من ارتكب كبيرة من الكبائر، يعني جرم عظيم أو حد جرم وأصر عليه. هنا فيه يقول قد باء بغضب من الله، يعني من أعان على خصومة بظلم. يا إخوانا نحن كثيرا من الناس يتساهل في التعاملات مع الناس. الدين دين الإسلام عبادة، وعملك أيها المسلم كله عبادة، عملك كله في حياتك يمكن أن تجعله عبادة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله. المباحات التي تعملها من أكل وشرب وملبس ومسكن و يعني شيء من هذه التي جعلها الله متاعا في الدنيا لك لتستمتع بها، إذا استعملتها لتستعين بها على طاعة الله تحولت إلى عبادة وأنت تكون مأجور فيها. معاملتك للناس أيضا ينبغي أن تشعر فيها بأنك في إطار، في يعني نطاق معين وضعك فيه الإسلام لا تتجاوزه، وأنت تتعامل مع الناس بحيث أنك لا تظلم وأيضا لا ترضى بظلم، هذه يعني جملتها. وأنت تتعامل مع الناس لابد أن تراعي الإحسان إليهم، وأن تراعي في نفس الوقت أيضا أن لا ترضى يعني الذل والمهانة على نفسك وأهلك ونحو ذلك، إذن فتكون وسطا عدلا بين لا تظلم وأيضا لا تحب أو لا ترضى بالظلم والظلم. وإن كانت هناك مواقف معينة يمدح فيها الإنسان العاقل فضلا عن المسلم، في مثلا تنازله عن بعض الحقوق، تجاوزه عن بعض الإساءات إلى آخره، لا لضعف بل حلم، هذا أمر يعني فوق العدل، العدل الوسط، تعطي الحق وتأخذ الحق، لكن الإحسان فوق ذلك. فأنت أيها المؤمن معاملتك للناس ينبغي لك ألا تنظر فيها إلى نظام ولا إلى قانون ولا إلى يعني خوف قضاء ولا إلى خوف من أمن وشرط وغيرها، انظر وأنت تتعامل مع الناس إلى أن هذا الذي تعمله من قول أو فعل أو نحو ذلك حتما لو مر من على الناس ولم يعلمه الناس سواء كان حقا أو باطنا صحيحا أو فاسدا، إذا مر وعرفه الناس إذا كان في ظاهره حق وحسن وكذا وامتدحك الناس، أو كان ظلما ولم يعرف به الناس ومشى معه، لا تظنن، وهذا أمر يعرفه كل عاقل، لكن الشيطان وهوى أحيانا يغلب على النفس فيحسن القبيح ويقبح الحسن. انظر أنت إلى هذا المعيار واعلم أنك في النهاية لابد مهما طال عمرك وطال بك المقام وطال قوتك وجبروتك وجاهك وقوتك إلى آخره، في النهاية لابد أن نحن في هذه الحياة الدنيا محدودون بزمن معين، أجل معين، ولكل أجل كتاب. ففي النهاية ستسأل عن قولك عن فعلك عن عملك عن تعاملك مع الناس، لا تقول والله إن هذا مشت والنظام يعني الذي يمنحها والحمد لله مشت معاملتي أو تعاملي مع بهذا وخلص الحمد لله فزت، أو أنني استطعت أن أخذ الشيء الفلاني وهذه تعتبر شطارة في البيع والشراء وفي التعامل، أو أنني مثلا أكذب نحو ذلك. إذا مشت لك هذه الأمور في الدنيا فاعلم أن وراءك حساب، وأن وراءك من يقول لك ماذا فعلت لماذا فعلت كيف فعلت وإلى آخره تسأل، ولا لن تزول قدم عبد حتى يسأل. ومن ضمن السؤال يعني عن ماله فيما اكتسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني هذا شيء. وأغلب ما يكون خصومات الناس غالبا ما تكون بسبب المال أو ما يتعلق من المال من جاه ونحو ذلك. فهنا القاعدة التي عند المسلم والتي ينبغي أن تكون في ذهن المسلم أنه عندما يتعامل، وهذا الذي يتميز به الإسلام ويتميز به ينبغي يجب أن يتميز به المسلم عن كل مخلوق في الدنيا، أنه تعامله مع الناس لا ينظر فيه إلى والله النظام يقول كذا والقانون يمنعني من كذا والحكم كذا إلى آخره، هذا أمر لا بد من هذا، لازم هذا شيء لازم، لكن النظام والقانون والقضاء والشرط والأمن وغيره إذا ذلك هذه أمور بشرية يعني نطاقها محدود وقدراتها محدودة، قد تفلت منهم قد يغيب عنهم شيء مما تفعله، فلا تقول أنني فزت وأني كذا إلى آخره، ولا تنظر إلى هذا من هذا المنظار، من هذا المنظار الخوف. يعني أنت إذا نظر الإنسان إلى القانون والنظام والقضاء إلى آخره البشري يعني ينظر إليه من منظار الخوف من عقوبة دنيوية، هذا أمر لا يؤجر عليه الإنسان لأنه خائف، يعني شيء خائف من عقوبة دنيوية أو يريد مصلحة دنيوية، لكن أنت تحترم النظام وتحترم القضاء وتحترم القانون إن كان يعني الأنظمة، وتحترم يعني عرف الناس والمجتمع وثوابت المجتمع وما يتعلق بها وتعاملاتك مع الناس تحترمها لأمر أهم، هو صحيح التزام بما قرره ولي الأمر من أنك تفعل هذا ولا تفعل هذا في الأمور التي فيها تنظيم الحياة الناس وتعاملاتهم، هذا التزام نيتك التزام بما يأمر به ولي الأمر وبما يمكن وما تتوقعه مثلا من أن يحكم به القضاء وبما يلزمك من الإلزامات التنظيمية، احترامك لذلك والتزامك به لا احرص ألا يكون لمجرد أنك والله إذا خالفت عقب في الدنيا، بل احرص على أن تكون نيتك في أنك ضائعا لله ضائع لله في ذلك، لأن طاعة ولي الأمر في الأمور التي فيها مصالح الناس أمر مشروع مطلوب ملزم به المسلم، فإذا فعلت ذلك نجوت في الدنيا من عقوبة النظام وما يتعلق به ونجوت في الآخرة، وقلت يا رب عندما تسأل والله أنا التزمت وعملت وكذا وتعاملت مع الناس نعم احتراما لما يلزمني به ولي الأمر في الدنيا في أي مكان يعني في أي بلد في أي في الدنيا، ولكن ذلك مني التزام بشرعك يا ربي بما شرعته وأمرت به وألزمتني به، وعندئذ تكون قد جمعت الحسنين. فهنا نأتي نعود ونقول من أعان في الخصومات عرفنا، من خاصم في ظلم في باطل فيدخل في سخط الله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. من أعان على ظلم؟ أنت مالك شيء في هالمسألة، ولكن شخص يخاصم شخصا أو ينازعه بأمر ما أو كذا في أمور من أمور الحياة مالا أو عرضا أو جاها أو كذا إلى آخره، واستعان بك على شيء تعرف أنه باطل. كثير من الناس ربما يستسهل أمر الشهادة فيشهد على شيء لا يعلم، هذا أمر لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة على مثلها فاشهد. إذا كنت تعرف الشيء معرفتك لوضوح الشمس في رابعة النهار تعرفه لا شبهة لك يعني عندك فيه فاشهد به، شيء لا تعلمه فشهادتك به ماذا تسمى؟ زور، شهادة زور، شيء لا تعلم كيف تشهد بشيء لا تعلم. كثير من الناس يستسهل كامل الشهادة ويقول والله أنا أساعد فلان أساعده، لا لا يجوز، لا ينبغي لمسلم أن يعين. طبعا ربما تشهد والله تقول أن إنسان أشهد له لأجهز أمره، انظر هذه الشهادة ماذا يترتب عليها؟ قد يترتب عليها إهدار حق لآخر أو ظلم للآخرين، فلا تشهد إلا بما هو بما تعتقده وتعلم أنه وقع حقيقة، هذه اسمها شهادة يعني اشهد بما يعلم. كذلك الكتابة، إذا كتبت شيء طلب منك أن تكتب شيء فلا تكتب إلا بما شيء تعرف أنه فيه شبهة أو أنه ممنوع أو أنه محرم أو أنه فيه ظلم على آخر ولا تكتب ونحو ذلك من وغير ذلك من الأمور التي في حياة الناس في الأسواق في المتاجر في المكاتب في الوظائف، وظائف توظيف ونحو ذلك، كل شيء يطرأ لك أو يظهر لك أو يوجد في قلبك فيه شبهة من أنه فيه باطل أو فيه ظلم لأحد أو هذا إلى آخره فاجتنبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فأعمل على وضوح. وهم من هنا تبرأ. نعم هذا يا إخوان، نحن نتكلم هذا الكلام، أنا أقول لكم هذا الكلام، أنا واحد وأنتم جميعا من البشر يعني ضعفاء في يعني أمام شهوة النفس، شهوة الجاه، وأمام قوة الشيطان. هذا يحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد منك، ليست تروها في مسألة سهلة. تجاهد نفسك بحيث أنك ما تقول إلا الحق، ولا تشهد إلا بحق، ولا تعين إلا على حق، ولا تخاصم إلا بحق. هذا من فعل ذلك يعيش يكون ملاكا في الدنيا، يعني بكل يعني في كل الأحوال. هذا أنت اجعل هذا هدفك، أن تكون بريئا من كل يعني إثم يكون في الدنيا، اجعل هذا هدفك. وإن وقع الزلة وكذا إلى آخره فهذه يعني استثناء من القاعدة، ولا يكون أصل عندك أنه والله أتساءل أشهد إذا طلبت مني شهادة أو امتنع إن طلبت مني شهادة. كثير من الناس أيضا تكون لديه شهادة في الحقوق وفي الخصومات، ويعرف أن هذا حق عند فلان لفلان، وتطلب منه الشهادة ولا يشهد، ولا يشهد. هذا دخل في ذلك، وكلاهما ظالم لنفسه وظالم لغيره. إذا طلبت منك شهادة وأنت تعلمها وفيها إحقاق لحق وإبطال لباطل ومنع لظلم وامتنعت عنها، فقد أعنت ذلك الظالم على من أراد أن يظلمه. ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة في ظلم. فالإعانة على الخصومة في ظلم إما تكون بالفعل، يعني بالفعل والقول كذا، أو تكون بالترك. شهادة عندك فتمتنع، إذا أنت أعنت ذلك الظالم لأنك حجبت البينة التي كان يمكن أن يخرج من ظلمه بها. قال: من أعان على خصومة بظلم فقد باع بغضب من الله. رواهما أبو داود. وهذا الواقع يعني ينبغي لنا أن نعيد نكثر التفكير في واقعنا في حياتنا حتى نكون على منهج سليم والصراط المستقيم الذي أمرنا الله به في التعامل مع الناس. والكلمة الشائعة بين الناس وهي أثر معثور: إن الدين المعاملة. هذا صحيح، صحيح. يعني أنا لا أعرف أنه حديث، ولكنه قول معثور صحيح، معناه صحيح. الدين المعاملة. معاملة ماذا؟ معاملة مع الله ومعاملة مع خلق. هذه المعاملة، تتعامل مع ربك بأن تؤدي ما أمرك الله به من العبادات الواجبة، أيضا من الزيادة في العبادات في النوافل وغيرها، تعامل مع الله. ومعاملتك للآخرين أيضا على وفق ما أمر الله به أن تعامل الآخرين. فأنت فالدين فعلا عبادة وسلوكا وحياة، دين الدين المعاملة. من رأيته كثير التردد على المساجد، كثير الصلاة ومظهره حسن، مظهره يعني سمته ملتزما ونحو ذلك، ويؤدي العبادات، هذا تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره أن جعل في الناس وأن رأيت في مجتمعك وبيئتك وعندك من يعبد الله ومن هو ملتزم بأمر الله، تمام. لكن أيضا انظر إلى تعامله مع الناس، فإن كان تعامله على وفق هذا الحال والوضع والمظهر فنحمد الله كثيرا، وتدعو الله سبحانه وتعالى له ولنفسك بالثبات على ذلك، وهذا خير كثير، لأن الإنسان يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. لكن إذا وجدته يعني يظهر التدين ويظهر كذا والتخشع إلى آخره، وإذا تعامل مع الناس بالدرهم والدينار وبكذا إلى آخره وجدت شخصا آخر، فاعلم أنه ليس له من تدينه هذا إلا الخشوع، لأنه لو كان فعلا يعني بينه وبين الله على العلاقة بينه وبين الله قوية متينة على ما يعني على أسس صحيحة على إخلاص، لابد أن يكون لها تأثير في سلوكه. من لم تنهه ورد، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو كما ورد في الآثار. إذن فالمسلم الملتزم بدينه وعبادته وتعلقه بربه لابد في الغالب لابد أن يكون على منهج سليم في التعامل. وإن وجدت من الناس المظهرين للتدين وكذا إلى آخره والمحافظة على صلواته وفي جماعة والصيام وإداء زكواته ونحو ذلك، ولكن في تعامله نوع من الخلل، فقد يكون بقدر سوء تعامله مع الناس يعني يكون بعده عن ربه وعدم إخلاصه في عبادته. فكلما كان قوي الإخلاص لعبادته لله ملتزما صحيحا هذا الالتزام بينه وبين الله سبحانه وتعالى كلما كان أحسن معاملة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة. وانظر وهذه كلمة أقولها لأبنائي طلبة العلم والإخوة ولجميع إخواني المسلمين لكي يكون لك حوافز في تعاملك في حياتك في سلوكك اجعل من السلف الصالح أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلفنا سلف يعني الأقدمون الذين مشوا على المنهج الصحيح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر ماذا كانوا يتعاملون مع به مع الناس انظر ما بماذا كانوا يتعاملون مع الناس واجعل هم قدوتك. وكلما يعني ذهب بك الأمر يمينا أو شمالا فارجع إلى الصراط المستقيم والطريق الذي كانوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحديث الثاني حديث أنس ونحن في باب القضاء قال إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. هذا فيه أمر من تنظيمي من صح التعليل يعني أمر من الأمور المباحات التي يجوز فعلها وقد ورد بالشرع ما يفيدها. القاضي الحاكم المدير العام يعني المسؤول عن إدارة معينة أو كذا عن الناس يعني عن تعامل مع أناس لابد أن يأتي هنا هؤلاء الناس يعني القاضي يتخاصم إليه الناس الوالي أتون إليه الناس ليعرضوا شكاواهم ومظالمهم يعني الخليفة أو الوالي الأعظم مسؤوليته أعظم أو المدير الإدارة حتى مدير المدرسة حتى مدير المصنع مدير المعمل إلى آخره حوله أناس يعني فقد يحتاج إلى أعوان وقد يحتاج إلى حراسة معينة ونحو ذلك. هذا جائز مشروع بالإسلام جائز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد عصمه الله منه والله يعصمك من الناس يعني. ومع هذا لم يترك الأسباب فكان يتخذ الأسباب ويعمل أسباب. ومن ذلك هذا الحديث الذي ورد أن قيس بن سعد وكان مشهور يعني ريولته وفتوته وشهامته وقوته كان يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أو يأذن له أن يكون في منزلة الحارس منزلة الشرط للوالي أو الجمال. هذا فيه هذا الفعل والإفراط منه صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على جواز مثل ذلك لكن بشرط شرط لا بد منه وأن لا يتخذ الحراس والحجاب وكذا إلى آخره ذرائع لمنع الناس ووصولهم إلى عرض شكاويهم ومظالمهم يعني على من لديه حقوق للناس. لا للإعانة والحراسة وما يتعلق بها لها وظائفها أو لها مهامها أو لها يعني فوائدها لكن على شرط أن لا تتخذ وسيلة لاحتجاب المسؤول وخاصة القاضي وخاصة الوالي عن الناس حتى لا يعرف مظالمهم فيبت بها. قد ورد تحذير شديد وسبق معنا أن من احتجب يعني عن من لهم مظالم أو حقوق وكذا عنهم فورد الوعيد الشديد في ذلك والنهي عن فعله. نعم الشيخ هنا رحمه الله تعالى في شرحه يقول ذكر هذه المعاني ولا حاجة بنا إلى يعني إعادة قراءتها لأنها هي التي أخذنا منها أو كنا خلاصتها في حديثنا. قال عن حديث ابن عمر قال قوله من أعان على خصومة بظلم في معنى ذلك يعني في معنى الحديث أيضا ورد حديث آخر أخرجه الطبراني بالكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم وقد خرج من الإسلام. من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. وهذا وعيد جديد يعني كونه يعني يعين الظالم ويمشي معه على ظلمه ويتوعده الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر عنه أنه خرج من الإسلام هذا من مثل الأحاديث التي فيها يعني فقد يعني برئت منه أو فليس منا ونحو ذلك مما فيه الوعيد الشديد بمعنى أن هذا العمل وهذا الظلم الذي يسعى فيه لا يكون من مسلمين لا يكون مسلم لكن ورد بهذه الصيغة للتحذير الشديد من فعله. نعم قال الشيخ هناك قد يقول قائل وربما يعني وهذا قد ورد أن يعني توضيح الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما ورد يعني طبعا أنا أنصر أخي وقريبي وابن بلدتي وابن قبيلتي وابن كذا إلى آخره سواء كان ظالم أو كذا وإن أنا إلا من غزية إن غزت أو إن روت غويت إن ترشد غزية أرشدي إلى آخره هذا كلام جاهلي هذا كلام يعني ليس من الإسلام في شيء لكن الحديث هنا ليس هذا معناه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما يا سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طبعا الرسول عندما يقول هذا هو يعلم وهو يريد أن يبين أن الظالم لا ينصر لكن من باب استثارة الهمام وتنبيه والتنبيه إلى هذا سيسأل هذا حتى يبين لأنه كان في بداية الإسلام وكان العرب يومئذ أنصر أخاه ظالم أو مظلوم هنا جاء بهذه العبارة ليستنفر هممهم وليستوضحوا ثم يبين لهم من المراد فهنا جاء نصر أخاك ظالما مظلما طيب قال له مظلوما أنصره فما باله أو كيف أنصره وهو ظالم بين الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تردعه عن ظلمي وهذا أعظم نصر يا أخوان نعم هو في الظاهر قد يكون نوع من يعني الخذلان للقريب أو الصديق أو كذا له والله كان في خصومة وكذا إلى آخره وفلان ابن عمه أو قريبه أو صديقه أو جاره أو كذا إلى آخره أعان عليه إذا كان ظالما وأعنت عليه لتردعه عن ظلمه فقد نصرته لأنه وإن تألم في أول الأمر وإن كذا إلى آخره أو في الدنيا يعني مشت العملية التي كان ظالما فيها كلها على غير ما يريد وهذا لكنه لا بلا شك مآله إلى أنه إلى خير لأنه تبرأ أو برئ من الظلم ووجد أو خرج من هذه المعضلة الكبيرة إذن فقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك